بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلي على محمد. لا يزال الكلام في تقسيمات الحكم الشرعي، وقد تكلمنا قبل العطلة في تقسيم الحكم الشرعي إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي، واليوم إن شاء الله نتكلم في تقسيم الحكم الشرعي إلى الحكم الواقعي والحكم الظاهري. يذكر للتفريق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ضابطتان. الضابطة الأولى إن الحكم الواقعي هو الحكم الشرعي المجعول على موضوعه ابتداء، بمعنى أنه لم يؤخذ الشك في حكم شرعي واقعي مسبق في موضوع هذا الحكم، وأيضا لم يجعل هذا الحكم في ظرف الشك. إذا كان الحكم المجعول عليكم السلام ورحمة الله لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، أو لم يجعل في ظرف الشك، فهو حكم واقعي. الآن ما أتكلم ما هو الصحيح، أبين الضابطة الأولى وسوف أبين الإشكال على هذه الضابطة. أما الحكم الظاهري فهو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، أو قد جعل في ظرف الشك. أنا أحتاج أن أبين ما الفرق بين هذين التعبيرين، تعبير أنه قد أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، وتعبير أنه قد جعل في ظرف الشك. هذا مهم التفريق. المقصود بتعبير أن الحكم قد جعل في ظرف الشك، الآن مؤديات الأمارات، مؤديات أخبار الثقات، كلها مجعولة في ظرف الشك. متى تصل النوبة إلى الأمارة؟ جاوبوني. حينما لا نقطع بالحكم الواقعي لهذه الواقعة. متى تصل النوبة؟ جاوبوني. متى تصل النوبة إلى الأمارات؟ تصل عندما شنو؟ لا نستطيع القاطع بالحكم الواقعي لهذه الواقعة. فالأمارات إذن، مؤديات الأمارات إذن مجعولة في ظرف الشك. الآن حينما يأتي خبر الثقة ويقول ويفيد شرطية استقبال القبلة بالنسبة إلى المصلي، هذا المفاد، هذا المؤدى، أليس مجعولا في ظرف الشك بالحكم الواقعي لقضية الاستقبال؟ مجعول في ظرف الشك. هذا سواء قد أخذ في موضوعه الشك بحكم شرعي مسبق أو لم يؤخذ. هنا إذا جاء خبر الثقة وأفاد شرطية استقبال القبلة بالنسبة إلى المصلي، هنا لم يؤخذ الشك في موضوع الحكم الشرعي. هذا الحكم شرطية الاستقبال لم يؤخذ الشك بحكم شرعي مسبق في موضوعه، ليس الشك موضوعا ولا جزء الموضوع لهذا الحكم، لكنه مجعول في ظرف الشك. بينما إذا جاءت الأمارة وقالت رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا دليل أصل البراءة، هذه أمارة أفادته، هذا المفاد للأمارة. شنو هذا المفاد؟ قد أخذ في موضوعه الشك بحكم شرعي مسبق، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني عند الشك بالتكليف فهذا التكليف مرفوع عنك. فإذا شوي أنت قولي، إذا الأمارة على نحوين، تارة تكون قد أخذ في مفادها الشك في حكم شرعي مسبق، وأخرى لم يؤخذ الشك في موضوع الشك في بحكم شرعي مسبق في موضوعها، لكنها مع ذلك قد جعلت في ظرف الشك، لأن النوبة لا تصل إلى الأمارة إلا بعد الشك بالحكم الواقع. أعود، هذا توضيح فقط للفارق بين التعبيرين. أعود، الضابطة الأولى ماذا تقول؟ تبوياي، إن الحكم الواقعي هو ذلك الحكم المجعول على موضوعه ابتداء، بمعنى المجعول على موضوعه ابتداء، بمعنى أنه لم يجعل في ظرف الشك ولا أخذ في موضوعه الشك بحكم شرعي مسبق. ويقابل ذلك الحكم الظاهري، وهو ذلك الحكم المجعول في ظرف الشك أو الذي أخذ في موضوعه الشك بحكم شرعي مسبق. هذه الضابطة الأولى. شوي انتبهوا لي، هذا الموضوع بلبس ولم يشرح أبدا بالتوضيح الذي سوف أشرحه. هذه الضابطة الأولى. على هذا خلينا نأصل حتى ما تصير بس حفظية، خلينا نأصل على هذا. ما هي الأحكام الواقعية؟ أقول زين، هنا مفادات الأدلة القطعية سوف تكون على نحوين. مفادات الأدلة القطعية سوف تكون على نحوين. النحو الأول، قد أخذ في موضوعه الشك بحكم شرعي مسبق، فحينئذ مع كونه مؤدى دليل قطعي سوف لا يكون حكما واقعيا، إنما سوف ماذا يكون؟ يكون حكما ظاهريا. لأن شنو ضابطة الحكم الواقعي؟ لم يجعل في ظرف الشك ولم يؤخذ في موضوعه الشك بحكم شرعي مسبق. جيد، بعض الأدلة القطعية، صحيح الأدلة القطعية مؤدياتها ليست مجعولة في ظرف الشك، لكن بعض مؤديات الأدلة القطعية قد أخذ في موضوعها الشك بحكم شرعي مسبق. مثل من؟ مثل الدليل القطعي الدال على حجية خبر الثقة، حجية الأمارة. جاوبوني، مستفادة من دليل قطعي أم ليست مستفادة من دليل قطعي؟ مستفادة من دليل قطعي، لكن هذا الدليل القطعي مؤدى قد أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. لأن شنو معنى الحجية؟ البناء على صدق الأمارة عند الشك بصدقها. شنو معنى الحجية؟ حجية خبر الثقة شنو يعني؟ يعني ابني على صدق خبر الثقة عند الشك بصدقه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لأنك إن كنت تعلم بصدق خبر الثقة، أكو معنى للحجية؟ جاوبوني، لا معنى له. إذا كنت تعلم بكذب خبر الثقة، مع كونه ثقة لكن هذا الخبر كذب، أكو معنى للحجية؟ لا معنى للحجية. وياي منتبهين أنتم؟ فإذا معنى الحجية البناء على صدق خبر الواحد عند الشك بصدقه. وهذا مرجع شنو؟ أنا عندما أشك بخبر الواحد، مرجع الشك هذا شنو؟ مرجع الشك إلى الشك فيما أفاده خبر الثقة. يعني خبر الثقة إذا قال لي يجب الذبح بالحديد، فالشك بصدق خبر الثقة مرجعه إلى ماذا؟ جابوني، إلى الشك في وجوب الذبح بالحديد. إذن حجية خبر الثقة حجية الأمارة قد أخذ في موضوعها الشك بحكم شرعي مسبق مع كونها مؤدى دليل قطعي على هذه الضابطة. مؤديات الأدلة القطعية تكون على نحوين، نحو لم يؤخذ في موضوعها الشك، مثل حرمت عليكم الميتة، هذه شنو حكم واقعي، ونحو قد أخذ في موضوعها الشك فهي حكم ظاهر. انتبهين وياي. وأما الأمارات وياي، أما الأمارات، الأمارات قلنا على نحوين، نحو جعلت في ظرف الشك، هي كل الأمارات مجعولة في ظرف الشك، لكن بعضها قد أخذ في موضوعها الشك بحكم شرعي مسبق وبعضها لم يؤخذ. شرطية استقبال القبلة بالنسبة للمصلي لم يؤخذ في موضوعها الشك بحكم شرعي مسبق، لكن رفع عن أمتي ما لا يعلمون قد أخذ الشك في موضوعها بحكم شرعي مسبق. كلا النحوين على هذه الضابطة، مؤديات الأمارات من كلا النحوين تكون أحكاما ظاهرية. لماذا؟ لأنها إما أنه قد أخذ في موضوعها الشك بحكم شرعي مسبق، أو أنها مجعولة في ظرف الشك. وأما الأصول العملية فهي شنو؟ جاوبون الأصول العملية، فهي أحكام ظاهرية على هذه الضابطة. لماذا؟ لأنها قد أخذ في موضوعها الشك بحكم شرعي مسبق. شنو معنى البراءة؟ ابني على البراءة عند الشك بالتكليف. شنو معنى الاستصحاب؟ ابني على بقاء الحالة السابقة عند الشك في بقاء الحالة السابقة وما إلى ذلك. هذه الضابطة الأولى، واضح الضابطة الأولى؟ الضابطة الأولى تقول إن الحكم الواقعي هو ذلك الحكم المجعول على الفعل أو على موضوعه ابتداء، بمعنى أنه لم يجعل في ظرف الشك ولا قد أخذ في موضوعه الشك بحكم شرعي مسبق. وأما الحكم الظاهري فهو ذلك الحكم المجعول على موضوعه في ظرف الشك أو قد أخذ في موضوعه الشك بحكم شرعي مسبق. هذه الضابطة الأولى. هسه الضابطة صحيحة، يوجد من يقول بها، لا يوجد، سيف. الضابطة الثانية أن الحكم الواقعي هو ذلك الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك بحكم شرعي مسبق. أينما الحكم الظاهري هو ذلك الحكم الذي قد أخذ في موضوعه الشك بحكم شرعي مسبق. شنو الفارق بين الضابطة الأولى والضابطة الثانية؟ الضابطة الأولى قالت إن الحكم الواقعي هو ذلك الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق ولم يجعل في ظرف الشك، بينما الضابطة الثانية ماذا قالت؟ فقط هو ذلك الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، بينما الحكم الظاهري هو ذلك الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. تعالوا إلى تفصيلنا. حينئذ الأدلة القطعية مؤدياتها ماذا تكون؟ بعد خطأ واحد يقول لي مؤديات الأدلة القطعية أحكام واقعية ومؤديات الأمارات أحكام ظاهرية، هذا كله خطأ. الأدلة القطعية مؤدياتها على نحوين، إذا كانت قد أخذ في موضوعها الشك في حكم شرعي مسبق فيشنو؟ أحكام ظاهرية. إذا لم يؤخذ في موضوعها الشك في حكم شرعي مسبق فهي أحكام واقعية. مثلا تواتر الخبر أو الضرورة الفقهية بوجوب الصلاة، ولم يؤخذ في موضوع هذا الوجوب الشك بحكم شرعي مسبق، هذا مؤدى دليل قطعي وهو حكم واقعي لأنه لم يؤخذ في موضوعه الشك بحكم شرعي مسبق. بينما حجية خبر الثقة مؤدى لدليل قطعي مستفادة من أدلة قطعية، لكنها قد أخذ في موضوعها الشك في حكم شرعي مسبق، مع أنها مؤدى دليل قطعي سوف تكون ماذا؟ سوف تكون حكما ظاهريا. وليش وضحت ليش حجية خبر الثقة قد أخذ في موضوعها الشك بحكم شرعي مسبق؟ لأن معنى الحجية البناء على صدق خبر الواحد عند الشك بصدقه، وهذا الشك بالصدق مرجعه إلى الشك بحكم شرعي مسبق واقعي. هل إن الوجوب الذي أخبر عنه الثقة هو الحكم الواقعي أو لا؟ هذا وياي أنتم؟ جيد. وأما الأمارات على هذه الضابطة الثانية أتكلم، فتارة نتكلم عن حجية الأمارة وأخرى نتكلم عن مؤديات الأمارات. حجية الأمارة تبين شنو؟ أنها حكم ظاهري. لماذا حكم ظاهري؟ سألك سؤال، لماذا؟ لأنه قد أخذ في موضوعها الشك بحكم شرعي. وأما مؤديات الأمارات فهي على نحوين، على نحو تكون أحكاما واقعية مع أنها مؤديات أمارات، وعلى نحو تكون أحكاما ظاهرية. بينما على الضابطة الأولى كانت كل مؤديات الأمارات شنو؟ أحكاما ظاهرية. مؤديات الأمارات على الضابطة الثانية على نحوين، إذا جاء خبر الثقة وقال وأفاد شرطية استقبال القبلة أو جزئية السورة في الصلاة، هكذا خبر الثقة قال تجب قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة، هذا المفاد أخذ في موضوعه الشك بحكم شرعي مسبق؟ لم يؤخذ. إذن وفق الضابطة ماذا يكون؟ جاوبوني، حكم واقعي. غاية الأمر أنه حكم واقعي مضنون، لأن الدليل الدال عليه دليل ظني، دليل ظني حجة. مؤدى الأمارة بهذا النحو ما دام لم يؤخذ في موضوعه الشك بحكم شرعي مسبق وفق الضابطة الثانية، مؤدى الأمارة يكون حكما واقعيا. غاية الأمر أنه حكم واقعي مضنون وليس مقطوعا به. على الضابطة الأولى ماذا كان هذا؟ ظاهر. والنحو الثاني من مؤديات الأمارات لا، أحكام ظاهرية. مثل من؟ مثل ما لو قد أخذ في الحكم في موضوع الحكم الشك بحكم شرعي مسبق ورفع عن أمتي ما لا يعلمون. هنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا أتكلم على أنها مفاد أصلا، أتكلم على أنها خبر ثقة. هذا الإخبار من الثقة. ماذا قال الثقة؟ قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذه أمارة لو مو أمارة؟ هذه أمارة لو مو أمارة؟ هذا مؤدى أمارة. هذا المؤدى قد أخذ في موضوعه الشك بحكم شرعي مسبق أم لم يؤخذ في موضوعه الشك بحكم شرعي مسبق؟ قد أخذ. ماذا قالت الأمارة؟ قالت رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني إذا شككت بتكليف فهو مرفوع عنه، يعني قد أخذ في موضوع هذا الحكم شنو؟ الشك بحكم شرعي مسبق فهو حكم ظاهري. وأما الأصول العملية فكلها قد أخذ في موضوعها الشك بحكم شرعي مسبق. إذن توجد ضابطتان للتفريق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. المشهور المعروف رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه، رأي المتأخرين أن الحكم الظاهري والحكم الواقعي، إن التفريق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري لا بد أن يكون وفق الضابطة الثانية. من الضابطة الثانية؟ أن الحكم الواقعي هو ذلك الحكم المجعول على موضوعه ابتداء، بمعنى أنه لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق ويقابله الحكم الظاهر. سؤال، هل من قائل بالضابطة الأولى أم لا؟ خب لا مانع من أن يقول قائل، مجرد أن يكون اصطلاح ما في مشكلة، بس هل يوجد قائل؟ الظاهر أن السبب في تصور وجود ضابطتين هو التشويش في كلمات الأصحاب، ولعلهم يقصدون الضابطة الثانية. ليس هناك تصريح بأنهم يقصدون الضابطة الأولى، ولو كانت مجرد اصطلاح لا مشكلة، هم يصطلحون على الحكم الواقعي بهذا الاصطلاح، آخرون يصطلحون باصطلاح آخر، لا مشكلة. لكن لم يصرح أحد بأن مقصوده الضابطة الأولى، لعل ما تصوره الشيخ المظفر في أصول الفقه، قال الشيخ المظفر في أصول الفقه بحسب الطبعة المحققة من قبل الزارع السبزواري في بحث غير المستقلات العقلية في بحث الإجزاء الأمر الظاهري، هكذا قال: للحكم الظاهر اصطلاحان، أحدهما ما تقدم في أوائل الجزء الأول، طبعا حسب الطبعة صفحة 20، وهو المقابل للحكم الواقعي، وإن كان الحكم الواقعي مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنية. هذا يا مصطلح هذا الثاني، يعني ولو كان مستفادا من الأدلة الظنية يكون حكما واقعيا. ليه متى يكون حكما واقعيا؟ حينما لم يؤخذ في موضوعه الشك، غايتها يكون حكم واقعي مضمون وليس مقطوعا به، فيختص الظاهر بما ثبت بالأصول العملية، هكذا قال. بينما هو لا يختص، أيضا يشمل بعض الأمارات التي أخذ في موضوعها الشك في حكم شرعي مسبق. وثانيهما كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقع الثابت في علم الله، فيشمل الحكم الثابت بالأمارات والأصول معا، لأن الأمارات وإن لم يؤخذ في موضوعها الشك في حكم شرعي مسبق لكنه قد جعلت في ظرف الشك، هكذا قال الشيخ المظفر. فيكون الحكم الظاهر بالمعنى الثاني أعم من الأول. فذكر اصطلاحان، لكن الإنصاف ربما أن سبب هذه الدعوة هو التشويش في كلمات الأصحاب، وإلا فإنهم يقصدون الضابطة الثانية، أن الحكم الواقعي هو ما لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، بحيث يكون شاملاً لبعض أنحاء مؤديات الأمارات. بعض مؤديات الأمارات هي أحكام واقعية، غايتها أحكام واقعية مضمونة، والحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشك بحكم شرعي مسبق. جعل في ظرف الشك. لا على الضابطة الأولى، على الضابطة الأولى لا يمكن أن يوجد مؤدى أمارة ويكون حكما واقعيا. ليش؟ لأن مؤديات الأمارات كلها مجعولة في ظرف الشك، وبالتالي قول خبر الثقة يجب الذبح بالحديد ليس حكما واقعيا وإن لم يؤخذ في موضوع الشك. ليش ليس حكما واقعيا؟ لأنه مجعول في ظرف الشك. على الضابطة الثانية، الضابطة الثانية قالت الحكم الواقعي ما لم يؤخذ في موضوع الشك وإن جعل في ظرف الشك، ما في مشكلة، فحينئذ يكون هذا النحو من مؤديات الأمارات حكم واقعي. على الضابطة الثانية وهو ليس بحكم واقعي على الضابطة الأولى، فأكثر، لكن قلت لو كان هو مجرد اصطلاح ما في مشكلة، يعني ما نشكل عليهم. ليش تقولون هو يرجع اصطلاح على الحكم الواقعي بهذا الاصطلاح؟ شنو المشكلة؟ لا مشكلة. كما انه الان السائد في الاذهان ان الحكم الواقعي غير هذا اللي نقوله في الضابطة الثانية. الحكم الواقعي هو حكم الشيء في الواقع، في نفس الامر والواقع عند الله سبحانه وتعالى. احنا شي نصطلح في كلماتنا، فهذا اصطلاح، مجرد اصطلاح، لكن نقول هل يوجد هكذا اصطلاح عند البعض ام لا؟ هذا هو كلامنا. كلامنا كانه لم يصرح بذلك، وسبب هذا الاشتباه تشويش في كلماتهم، لعله أقول لعله الكل يقصد الضابطة الثانية. بعد راح طبعا ترجعون إلى عبارة الشراح وترجعون إلى عبارة المظفر فتجدون مصطلحين ما لهن علاقة في موضوعنا، سوضحن يعني في الطريق تجدون مصطلحين. هذا التقسيم اللي سيد الصدر قسم الأصول إلى أمارات وأصول، أو قسم الحكم الظاهري إلى أمارات ويقصد حجية الأمارات وأصول، أو يقصد مؤديات الأمارات بنحو من أنحائها وأصول، قسمه الأصوليون الآخرون إلى أدلة اجتهادية وأدلة فقاهتية. هذا مصطلح ضروري أن أوضحه لعله غير واضح في بعض أذهان الأخوة. هذا المصطلح كأنه للشيخ الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه. منين إجا؟ لابد أن تضعون في ذهنكم أنه تعريف الاجتهاد إجا من تعريف الاجتهاد وتعريف الفقه. عرفوا الاجتهاد بأنه بذل الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. طبعا هذا التعريف من بين قوسين، هذا هو سبب إشكال الإخباريين على الأصوليين. شنو قيمة الظن؟ تحصيل الظن شنو قيمة الظن؟ هذا الاجتهاد ممنوع، هذا هو الاجتهاد المحرم لتحصيل الظن بالحكم الشرعي شنو؟ ولذلك البروجردي رحمة الله عليه على ما في ذهني لست متأكدا أنه أصلح هذا التعريف، وسيد الخوي أيضا رحمة الله عليه بأنه تحصيل الحجة على الحكم الشرعي وليس لتحصيل الظن على الحكم الشرعي. أعود، قال تعريف الاجتهاد هو بذل الوسع لتحصيل الظن على الحكم الشرعي أو بالحكم الشرعي. جيد، شوي انتبهوا لي. بذل الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. حمل الحكم الشرعي الوارد في هذا التعريف على الحكم الواقعي، وحمل تحصيل الظن، قال تحصيل الظن يحصل بالأمارات، فأسمى الأدلة، سمى الأدلة التي توصل إلى الحكم الواقعي أدلة اجتهادية. ليش؟ لأنها تلك الأدلة التي وردت في تعريف الاجتهاد. شايفين المصطلح منين أجل؟ الاجتهاد بذل الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. قال هذا الحكم الشرعي الوارد في التعريف المقصود به شنو؟ الحكم الواقعي. والأدلة التي توصل إلى الحكم الواقعي ما هي؟ الأمارات والطرق. هذه الأمارات والطرق نسميها أدلة اجتهادية لأنها وردت في تعريف الاجتهاد. وأما الأدلة الفقاهتية منين جابها؟ جابها أنه عرف الفقه بأنه العلم بالحكم الشرعي، العلم بالحكم الشرعي، وحمل الحكم الشرعي في تعريف الفقه على الحكم الظاهري. متى يحصل العلم بالحكم الظاهري؟ جاوبوني. يحصل من خلال الأصول العملية، قطعا يحصل علم من خلال الأصول العملية. الأصل العملي تقطع بأنه هذا هو الحكم الظاهري للواقع، مو الحكم الواقع. جيد، العلم بالحكم الشرعي. الحكم الشرعي ما هو المقصود به؟ الحكم الظاهري. والأدلة التي توصل إلى الحكم الظاهري ما هي؟ الأصول العملية. وين وردت كلمة الأدلة؟ وردت العلم بالحكم الشرعي. وين وردت؟ في تعريف الفقه، فهي تسمى أدلة فقاهتية. هذا هو تمام الموضوع في التفريق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هذا الموضوع، هذا البحث سيقة لبيان الحكم الظاهري، وأنه كيف يمكن الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هل يوجد للحكم الظاهري ملاك مستقل أم لا يوجد ملاك مستقل؟ هذا البحث سيقة لأجل بيان هذه الأمور. لكن قبل الدخول في الحكم الظاهري، السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول مع أننا بحثنا الحكم الواقعي في الحلقة الثانية إلا أننا نحتاج إلى مزيد تأصيل وإضافة لما بحثناه هناك في الحلقة الثانية. ماذا قلنا في الحلقة الثانية؟ قلنا إن الحكم مرحلتان، تتذكرون مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. ومرحلة الإثبات المقصود بها الإظهار والإبراز، من خلال آية قرآنية ومن خلال رواية ومن خلال فعل معصوم وما إلى ذلك. وأما مرحلة الثبوت فتشتمل على ثلاثة عناصر. العنصر الأول الملاك، الذي هو يعني المصلحة أو المفسدة، إذا وجدت مصلحة في فعل أوجبه المولى، إذا وجدت مفسدة في فعل حرمه المولى. العنصر الثاني الإرادة، التي هي تعني المحبوبية أو المبغوضية، إن كان في الفعل مصلحة فيحبه المولى، وإن كان في الفعل مفسدة فيبغضه المولى. والعنصر الثالث كان هو الاعتبار، والذي قلنا أنه بمعنى الصياغة التشريعية التنظيمية. هذه الصياغة ليس الآية، الآية شنو؟ إبراز للاعتبار. أما سمينا إحنا شنو للتوضيح؟ سمينا الصياغة النفسية للمشرع قبل مرحلة الإبراز. تذكرون لما تذكرون؟ وضربنا له مثال، قلنا في المشرع الدنيوي. الآن إذا مجلس تشريعي يريد أن يقنن قانون، أولا يبحث، يريد أن يمنع من شيء أو يوجب شيء. أول ما يبحث، توجد مصلحة في هذا الفعل فيوجبه أم توجد مفسدة فيحرمه؟ هذا بحث، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، وجدت مصلحة، يحب هذه المصلحة هذا المجلس، وجدت مفسدة، يبغض هذه المفسدة، هل وصلت الأمور إلى حد المحبوبية والمبغوضية؟ بعد ذلك ماذا يفعل؟ يصيغه صياغة تشريعية، لا نزال في أروقة المجلس التشريعي. بعد ذلك يبرزه إما من خلال تلفزيون أو من خلال جريدة رسمية. هذا الإبراز هو مرحلة الإثبات. وقلنا فيما سبق أن العنصر الثالث ليس عنصرا ضروريا، لأنه مجرد صياغة تنظيمية للحكم، وإلا وإن كنا نصطلح عليه بأن هو الحكم، وإلا فروح الحكم ما هي روح الحكم؟ جابوني الملاك والإرادة. والفارق حينما نقول أنه ليس مهما، أن المولى لو أبرز إرادته مباشرة فحينئذ من حق الطاعة له أن نطيعه في ذلك، وإن لم يمر الحكم بعنصر الاعتبار. وهذا معنى أنه ليس بضروري، بمعنى أن حق الطاعة يشمل ما لو أبرز المولى الاعتبار، وما لو لم يبرز الاعتبار، أصلا لم تمر يمر الحكم بعنصر الاعتبار، وإنما أبرز الإرادة مباشرة. ما شوية بين قوسين، بعض الأخوة هكذا يقول لو اطلع المكلف على ملاك فعلين، لا مو لو اطلع، قد يكون في الفعل مصلحة لكن الله لم يوجبه. خفيف علينا، قد يوجد في الفعل مفسدة، لا مو لو اطلع، لا، لو اطلع على أنه يريده أو أنه يبغضه وقد أبرز ذلك. واضح؟ يعني ما دام لم يبرز فمن أين يعرف المكلف؟ واضح الفكرة؟ أبرز. هسه بين المهم في هذا أن نقول الاطلاع على الملاك وحده لا يكفي، لابد أن أطلع على أن المولى يريد أو يبغض. جيد، هذا ما قلناه سابقا، أن عنصر الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، فقد يبرز المولى إرادته مباشرة. اليوم يريد أن يضيف السيد الشهيد شيئا آخر، يريد أن يقول ما قلناه سابقا يحتاج إلى إضافة، وهي أنه توجد ثمرة وفائدة أخرى لعنصر الاعتبار غير فائدة التنظيم والصياغة. شنو هي الفائدة؟ تحديد مركز حق الطاعة. لا أدخل في تفصيل ذلك، سأتركه للدرس القادم إن شاء الله، لكن قبل الدخول في التفصيل، هناك من أشكل على السيد الشهيد أن هنا تنافي بين ما ذكر في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة. هناك قلت أن هذا العنصر ليس بضروري، وهنا تثبت له صفة مهمة وهي تحديد مركز حق الطاعة. لا يوجد تنافي. السيد الشهيد رحمة الله عليه قال هناك أنه ليس ضروريا، مهمته مهمة صياغية وتنظيمية، وهنا أضاف على ما بحثه هناك، هنا يريد أن يقول بل يفيد، إن مر الحكم به يفيد أنه يحدد مركز حق الطاعة. يعني هناك لم يقل لا فائدة أصلا منه، بحيث هنا حينما ذكر فائدة صار تنافي، هناك تكلم عن فائدة وهي الصياغة التنظيمية والتشريعية، واليوم يضيف فائدة أخرى. هناك لم يقل إن فائدته منحصرة بالتنظيم والصياغة، إنما قال فائدته الصياغة والتنظيم، وهنا أضاف فائدة أخرى هي تحديد مصب ومركز حق الطاعة. يعني شفنا مو استدراك وإنما توضيح. أضافة. لا استدراك معنى أضافة. أضافة مو فقط توضيح، لا، مو توضيح للصياغة، لا، أضافة جديدة مهمة، لكنها ليست، يعني هناك لم يقل لا توجد له ثمرة إلا الصياغة حتى يقال إن هنا أكو ثمرة هنا، لا، هناك قال ثمرته الصياغة، وهنا أضاف ثمرة أخرى وفائدة أخرى هي تحديد مركز حق الطاعة. لا، كتاب درسي، كتاب الدرسي يتدرج في ذكر الأشياء والفوائد، حتى الموضوع الواحد لا يشبعه، لأن كتاب درسي مو كتاب نهائي حتى يقول ليش ما ذكرت هاي الثمرة واستدركت بعدين في درس آخر. خلينا نطبق هذا المختار. قال الحكم الواقعي والظاهري، قلت الغرض الحقيقي من هذا الموضوع هو بيان حقيقة الحكم الظاهري وكيفية الجمع بينه وبين الحكم الواقعي، لكن هذه تفاصيل في الأثناء تذكر. قال ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا، وين عرفنا سابقا؟ في الحلقة الثانية، إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، هذه يا ضابطة بحسب كلامنا ضابطة الثانية، وظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. شنو يعني حكم شرعي مسبق؟ شنو المقصود حكم شرعي مسبق؟ يعني أخذ في موضوعه الشك بحكم واقعي مسبق. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم، كلامنا السابق، الحكم يا حكم اللي تكلمنا عنه عن الأحكام الواقعية، وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم الأحكام الواقعية، وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم بين شارحتين الحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر، وهي الملاك والإرادة والاعتبار، وقلنا أن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا. شنو يعني ليس عنصرا ضروريا؟ يعني يمكن الاستغناء عنه ويبرز المولى الإرادة مباشرة، ويجب طاعة المولى في ذلك. قال تشتمل على ثلاثة عناصر، هي الملاك والإرادة والاعتبار، وقلنا أن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي. ليش قال غالبا؟ في بعض الأحيان ما يوجد اعتبار أصلا، لا يعتبر المولى، لا يصيغ، لا يمر الحكم بهذا العنصر أصلا، يوجد ملاك وتوجد إرادة ويبرز الإرادة مباشرة، هذا معنى غالبا. قلنا مو دائما أكو، مو ضروري أن يكون عنصر اعتبار. قال ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. شوي انتبهوا لهذه العبارة، هاي العبارة بها مشكلة. هاي العبارة فيها شرحان. شو انتبهوا لي كلمة غالبا حطوا جواها خط، انه شنو المقصود غالبا؟ ونريد ان نشير الان الى حقيقة العنصر الثالث. يا هو العنصر الثالث الذي هو الاعتبار، الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. شو انتبهوا لي شرح الاول، ان الاعتبار يقوم بدور التعبير عن العنصر الثالث غالبا، وفي بعض الأحيان يوجد شيء آخر يعبر عن العنصر الثالث، يشير إلى حقيقة العنصر الثالث. هذه شرح. شو أنت بوياي؟ شرح الأول أن الاعتبار يعبر عن العنصر الثالث غالبا، وفي بعض الأحيان يوجد شيء آخر يعبر عن العنصر الثالث. وعلى هذا الشرح يوجد إشكال في العبارة. ماكو شيء آخر يعبر عن العنصر الثالث، الاعتبار هو العنصر الثالث، والعنصر الثالث هو الاعتبار. ومن هنا اعتقد البعض أن هذه الكلمة زائدة ولا بد من حذفها، لأنه فهمه أن مراد السيد الصدر بهذه العبارة وهذا أن الاعتبار يعبر عن العنصر الثالث غالبا، وفي بعض الأحيان يوجد شيء آخر يعبر عن العنصر الثالث. هذا الشرح. على هذا الشرح طبعا العبارة غير مستقيمة. الشرح الثاني أنه المقصود شو أنت بقولي أن الاعتبار يعبر عن العنصر الثالث دائما، لكن وجود الاعتبار غالبي في عناصر الحكم، فتصير غالبا مثل غالبا اللي قبل سطرين. يعني الاعتبار يستخدم غالبا كعنصر، وإلا أحيانا لا يوجد هذا العنصر بل يبرز المولى إرادته مباشرة. وعلى هذا المعنى لا إشكال في العبارة، وهذا هو مقصود السيد الشهيد، فلا داعي للإشكال. مقصود السيد الصدر غالبا نفس المعنى الأولى، ونريد أن نشير إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. يعني ان الاعتبار شو تقول ان الاعتبار غالبا ما يكون موجودا ومعبرا عن العنصر الثالث، مو ان الاعتبار يعبر عن العنصر الثالث غالبا، انما الاعتبار غالبا ما يكون موجودا ومعبرا عن العنصر الثالث، فلا إشكال في العبارة. قال وتوضيحه، توضيح من بعد؟ توضيح من هذا؟ توضيح هذه الثمرة. شنو هي الثمرة؟ هذه الحقيقة، الفائدة، المقوم، الصفة الجديدة التي نريد أن نذكرها في مستوى الحلقة الثالثة. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.